تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، تعطلي تعطري تعطري يا ريح من بقاعها المعطرة، فحيثما هببت أو حللت يا رياح ستحملي أريجة. صلوات الله وسلامه تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، تعطري يا ريح من بقاعها المعطرة، فحيثما هبت أو حللت يا رياح ستحملي أريجة. نبينا الذي تعطرت بحبه الأرجاء، نبينا حبيبنا الذي تدثرت بنوره الأنحاء، تكاملت من أجله الأوصاف. إنسان عين النور والسرور والعطاء، نبينا حبيب أهل الأرض والسماء.